راكك؟ لا جاهز؟ جاهز شيخنا؟ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. سلسلة مبسطة سهلة بنتكلم فيها عن أحكام التجويد، عن أصول القراءة بطريقة سهلة جدا، مبسطة جدا جدا، علشان يكون الموضوع سهل على لسانك وسهل على ودنك إنك تسمعه. زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا على أحكام النون الساكنة والتنوين، قلنا إيه؟ قلنا إن إحنا معانا كتلة من التجويد هتعمل حوالي 25% من أحكام التجويد. النهاردة إن شاء الله نبدأ كتلة جديدة اسمها المدود. المدود، ودي يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كتلة رائعة، مجموعة من الأحكام أما تعرفها هتلاقي إن بتعمل بتؤثر في تلاوتك بطريقة يعني مهمة جدا جدا، إن بتخلي إيه؟ بتخلي تلاوتك منتظمة، إن الحرف اللي يتمد بيتمد، الحرف اللي فيش في مد ما ينفعش يتمد، المد لما يتمد يحصل إيه؟ تلاقي إن باقي المدود متساوية متناسقة. المدود دي بالظبط أنا بسميها أو بعتبرها هي عبارة عن خطوات القارئ في القراءة، الخطوات بتاعته. فالخطوات إذا كانت متناسقة ومتماثلة ومتساوية ومتقنة ومحكمة بتدلنا خطوات جميلة، بتدلنا خط سير جميل. كذلك في القراءة تدلنا قراءة عذبة سهلة جميلة. ولكن أول الخطوات ما تضطرب تلاقي فيه مكان الخطوة واسعة ومكان تاني الخطوة ضيقة، المد واسع قوي، المد اقل من الاصل بتاعه، هنا يحصل ايه؟ بيحصل ان التلاوه بتبقى مش منتظمه، القراءه بتبقى مش حلوه، صوت القارئ كده وانت قاعد بتسمعه حاسس ان في مشكله معينه في القراءه، ان في وقت معين يمد مد طويل ووقت تاني يمد مد قصير، وبالتالي حلاوه القراءه وانسيابيه القراءه مش متوافقه معاه. طيب تعالوا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ في المدود. هيكون مجموعة من الحلقات، كل حلقة هديك بس مد معين ان تقعد تفكر فيه، تخلي لسانك ياخد عليه، تخلي ودنك تبدأ تسمعه كويس لحد ان شاء الله ما يتقن، وننتقل للمد اللي بعده. الاول نتكلم مقدمة كده على ليه بندرس المدود، ايه اهمية المدود. اسمع كده، عن قتادة رضي الله عنه انه قال: سألت أنس بن مالك، سأل أنس بن مالك رضي الله عنه فقال يعني أخبرني عن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، فقال كان يمد مدا. يبقى إذن المد هو من سنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها عن جبريل عليه السلام. طيب في رواية تانية جميلة تعرفنا أهمية المدود، وإحنا في مقدمة كده عن المدود علشان تعرف قد إيه الموضوع مهم، قد إيه الموضوع خطير. سيدنا عبد الله بن مسعود ماشي في طرقات المدينة، طبعا أهل المدينة كانوا إيه؟ كانوا قراء ويعملون بالقراءة وإقراء الناس. ليه؟ لأن هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان اللي كان بيتنزل فيه الوحي، وكانوا يأخذون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح عندهم القراءة صنعة، وكانت صنعة أهل المدينة. فسيدنا عبد الله بن مسعود ماشي في طرقات المدينة فيجد واحد يقرأ الآخر. دي رواية اللي إيه اللي يعني اللي أنا بحبها قوي، إن هو ماشي فسمع واحد بيقرأ، واحد بيقرأ آخر، فبيقول له إيه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فسيدنا عبد الله بن مسعود على طول مجرد انه سمع الايه قال ايه: ما هكذا اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف على طول التاثر، علشان تعرف ايه ان احنا بنهتم جدا جدا بتلاوه الكلمه القرانيه، بنهتم بالحكم. اقول لك ايه الحكم ده؟ طب اظبطه شويه، طيب عاوز ينضبط اكتر من كده، الحرف عاوز يكون احسن تلاوه، عاوز يكون اكثر اتقانا. ليه؟ لان الموضوع جاي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما هكذا اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وكيف اقراكها؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم اقراكها ازاي؟ فقال سيدنا عبد الله بن مسعود: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إيه الفرق بين التلاوة الأولى والتلاوة الثانية؟ إن التلاوة الأولى كان ضيع المد، في حين إن التلاوة الثانية حافظ على المد سيدنا عبد الله بن مسعود ونقل لهم المد. يبقى إذن هنا اهتمام الصحابة بالمدود، وبالتالي اهتمام القراء ثم اهتمام التابعين حتى وصل إلينا القرآن محكم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب إيه معنى المد؟ ما معنى المد؟ المد هو الزيادة. يعني امتى تحسبها ازاي؟ واحد بتقول له ايه، مد في خطوتك شوية، يعني زود خطوتك شوية او طول خطوتك شوية. المد هو الزيادة. اطالة الصوت بحرف المد، ده معنى كلمة المد. طيب وعكسه يكون عكس المد ايه؟ القصر. طب القصر عندنا معنى ايه؟ القصر عندنا معناه عدم المد. يعني بالرغم ان القصر لغة هو الحبس او المنع، انما عندنا وعند اهل القراء والقراءة وعند اهل هذه الصنعة القصر هو عدم المد. فلذلك تجد ان المد حركتين، ده عند القراء ايه؟ عند القراء قصر. عند اهل هذا الفن واهل هذه الصنعة الحركتين هو قصر. طيب إذن المد ما زاد عن حركتين، والقصر هو ما كان عند حركتين. طيب نقول على حاجة معينة، إيه هي حروف المد؟ هل يا ترى أي حرف أنا مده زي ما أنا عاوز؟ زي ما يكون يبدأ قارئ هاوي أو واحد بيقرأ فهو مش عارف الموضوع في إيه، أو بيسمع الناس بتمد ولكن يقول إيه، يقول طبعا ما مد أنا كمان. فمثلا تسمع عما يتساءلون، إيه اللي هو بيعمله ده؟ هو بيجرب وخلاص، سمع حاجة بتتمد، مع إن كلمة عم ما فيش فيها مد أصلا، ما فيش فيها حرف مد أصلا. فعلشان كده واجب إن حضرتك تعرف إن حروف المد في اللغة العربية كلها ثلاث حروف. حروف المد ثلاث حروف مجموعة في كلمة واي، اللي هي واو أو ألف أو ياء. المد بالواو، المد بالألف، المد بالياء، هي دي الحروف اللي ينفع تتمد. علشان كده اسمع كده كلمة إيه، قال، أقدر أمدها أقول إيه، قال. إيه المد اللي أنا مديته ده؟ مديت الألف، ولكن القاف لوحده لا يمد. لو أن حرف القاف عاوز أمده ما ينفعش، قا، ما ينفعش أمده أكثر من كده، با، طا، لا أستطيع أن أمده أكثر من هذا. اوعى تقول لي ايه، طب انا ممكن امده اهو شيخ، اسمع كده قا، اقول لك لا، اللي انت بتمده ده الف، انت بعد انت خلصت القاف المفتوحه وانتقلت الى الف طويله فتقول قال، هنا المد بالالف. اذن حروف المد هي ثلاثه، الالف والواو والياء. عندنا ثلاث شروط عشان اتاكد ان كل حرف المد ده، ان الحرف ده المد ده ينفع يكون يتمد. ركز معايا، عندي شروط ان الحرف ينفع يتمد واكون متاكد ان هو حرف مد. اولا الالف لا يكون قبلها الا مفتوح، يبقى كل الف تجيلي في المصحف قبلها حرف مفتوح ها يمد وقابل للمد. الالف ولا يكون قبلها الا مفتوح، قال، نار، توابا، الف قبله الواو مفتوحه، جنات، الألف تمد ليه؟ لأن قبله النون المشددة المفتوحة، مؤمنات، ليه مديت الألف ده؟ لأن قبله نون مفتوحة. وهكذا في كل ألف مفتوحة ألف قبله مفتوح. طيب والواو يجب أن تكون ساكنة، الواو يجب أن تكون ساكنة وقبلها مضموم، ده شرط معين إن لازم تكون الواو ساكنة وقبلها مضموم فينفع أنها تتمد، ونسميها هنا ده في اللغة العربية حرف مد، حرف قابل للمد. اسمع كده الأمثلة، يقول، الواو الساكنة أتى قبلها قاف مضمومة. اسمع كده، خالدون، دون، الدال مضمومة فأتى بعدها واو ساكنة فتمد. ينفقون، تمد أيضا. إذن يبقى ده الشرط الثاني. طيب الياء عشان تكون مادية، إيه الشرط بتاعها؟ إن يكون قبلها مكسور، إن يشترط إن يكون قبل الياء مكسور، تكون الياء ساكنة وقبلها مكسور فتصبح حرف مد وتكون قابلة للمد. الأمثلة بتاعتنا، قادير، إيه اللي أنا بمده ده؟ بمد حرف الياء، ليه؟ لأنه ساكن وأتى قبله دال مكسورة فأصبح قابل للمد، قادير. وكذلك عليم اللام مكسورة، وكذلك إبراهيم الهاء مكسورة وأتى بعدها ياء ساكنة فتمد. إذن أحبائي في الله، هذه حروف المد الثلاثة نحافظ عليها إن شاء الله رب العالمين. عرفناها، خليك عارف المعلومة دي كويس. ننتقل إن شاء الله، أقابلكم في حلقة الغد بإذن الله، ونتكلم على مسيرة المدود، تكملة المدود. فإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.